إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم قصص عدد من الصالحين والأخيار، منهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومنهم عدد من الصالحين الأخيار من غير الأنبياء. قص الله سبحانه وتعالى علينا بعضا من خبرهم ومواعظهم وحكمهم لنقتدي بهؤلاء الصالحين ونعمل بوصاياهم التي خلدها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وأحد هؤلاء الصالحين الذين ليسوا بأنبياء وقص الله سبحانه وتعالى علينا خبره وأوصانا سبحانه وتعالى أن نقتدي به ونعمل بوصاياه، هو لقمان الحكيم عليه السلام. وكان لقمان رجلا صالحا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر العلماء إنه لم يكن نبيا وإنما كان رجلا صالحا حكيما. ويروى عن عكرمة مولى ابن عباس وأحد علماء التابعين أنه قال كان لقمان نبيا، لكن هذا القول يعني قول مرجوح، والذي عليه أكثر العلماء كما ذكرنا أنه ليس من الأنبياء. على كل حال، هذا الرجل الصالح لقمان جاء في سيرته ونسبه وزمنه أقوال للعلماء، ومن هذه الأقوال يعني قالوا إنه كان ابن أختي أيوب عليه السلام، من ضمن الأقوال التي قيلت قالوا إنه كان ابن أخت أيوب عليه السلام، وقيل أيضا إنه كان تلميذا لداود النبي عليه السلام، وكان قاضيا يعني ولي القضاء في زمن داود عليه السلام وفي مملكته، وقيل غير ذلك من الأقوال. وكان لقمان عليه السلام حبشيا أو سودانيا أو نوبيا كما ذكر المفسرون، كان لقمان من أهل الحبشة أو من أهل السودان أو من أهل النوبة، وقيل كان يسكن في الشام، وبعضهم حدد مكان إقامته أنه كان يقيم في مدينة أيلة بالشام، وكان في أول أمره عبدا مملوكا، وكان يرعى الغنم، وكان يعمل بالنجارة. كل هذا مما قيل في سيرته عليه السلام، وكل هذه الأمور يعني مما لا يهم كثيرا، ولذلك أغفلها القرآن الكريم. وهذه طريقة القرآن الكريم، أنه يعني لا يتوقف فيه كثيرا عند دقائق التفصيلات التي يعني لا ينبني عليها عمل ولا يترتب عليها كبير نفع وفائدة، وإنما يكون التركيز على المهم وعلى ما ينبني عليه العمل ونخرج منه بالعبرة والعظة. هذا الرجل الصالح لقمان وصفه الله سبحانه وتعالى بالحكمة، قال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد، ومن كفر فإن الله غني حميد. طيب، هذه الآية الكريمة وما بعدها من الآيات جاءت في سورة سميت باسم هذا العبد الصالح، سورة لقمان، وهذا فيه زيادة تشريف لهذا الرجل الصالح. وصفه الله سبحانه وتعالى يعني بالحكمة، وذكر سبحانه أنه أعطاه الحكمة وأمره أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي الإصابة في القول. قيل الحكمة هي الإصابة في القول، أن الإنسان يوافق الصواب ويكون قوله هو الصواب، فهذه الحكمة. كان حكيما عليه السلام، يعني كان يصيب وكلامه يوافق الصواب. والحكمة أيضا هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه بما يؤدي إلى غاياته الحميدة، وضع الأشياء في مواضعها بما يؤدي ويوصل إلى تحقيق الغايات الحميدة. فكان عليه السلام كان رجلا حكيما كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر المفسرون أخبارا في حكمته عليه السلام، منها أنه سئل من أين تعلمت الحكمة، من أين تعلمت الحكمة أو أوتيت هذه الحكمة، فقال: من السفهاء، كلما رأيتهم فعلوا شيئا اجتنبته، كلما رأيتهم فعلوا شيئا يعني من الأخطاء التي يقع فيها السفهاء اجتنبته. فتعلم الحكمة من خلال يعني توقي الشر، كما قال القائل: يعني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وقيل له أيضا: من أين يعني تعلمت الحكمة؟ فقال: من صدق الحديث وطول الصمت، من صدق الحديث وطول الصمت. فكان هذا من أسباب أنه أعطاه الله سبحانه الحكمة. وعندما كان عبدا يعمل لسيده، أمره سيده أن يذبح شاة، ثم أمره أن يأتيه بأطيب مضغتين فيها، فأتاه بقلبها ولسانها، ذبح الشاة وأحضر قلبها ولسانها. ثم في يوم آخر أمره سيده أن يذبح شاة ويأتيه بأخبث مضغتين فيها، فأتاه أيضا بقلبها ولسانها. وقال يعني إن القلب واللسان هما أطيب مضغتين إذا صلحا، وهما أخبث مضغتين إذا فسدا. أيها الإخوة الكرام، قال الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد الصالح: وهو يوصي ابنه قال سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا لقمان عليه السلام ومواعظه لابنه. والوعظ هو الزجر والترهيب والتخويف من العواقب السيئة للأمور الذميمة. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن لقمان وعظ ابنه بهذه المواعظ، وهذا يفيد أن الوعظ من الأسلوب الحكيم في تربية الأبناء، وأنه على الوالدين وعظ الأبناء بتنبيههم على الشرور قبل وقوعها، التنبيه على الشر وعلى الخطأ قبل وقوعه، وترهيبهم وتخويفهم من الوقوع في الخطأ، وإخبارهم بالعواقب الوخيمة التي تترتب على الوقوع في هذه الأخطاء. والآيات الكريمة أيضا فيها أهمية دور الوالدين في إرشاد الأولاد ووعظ الأولاد، فذكر الله سبحانه وتعالى مواعظ لقمان لابنه ليكون ذلك يعني قدوة للوالدين في وعظ الأولاد والعناية بنصحهم وإرشادهم، لأن ذلك من تمام المسؤولية التي سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال المفسرون: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني أدبوهم وعلموهم. فكيف يقي الإنسان أهله وأولاده النار؟ بأن يؤدبهم ويعلمهم ويرشدهم إلى ما يقي من الأسباب التي تؤدي إلى دخول النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فهنا يذكر الله سبحانه وتعالى مواعظ لقمان لابنه، وإذا تأملنا هذه المواعظ من باب تدبر القرآن الكريم كما أمرنا سبحانه بتدبر القرآن الكريم، نجد ترتيب هذه المواعظ ونلاحظ فيها الأولويات التي يعني راعاها لقمان عليه السلام وهو يرشد ابنه. أول شيء بدأ بالإرشاد إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك، هذا أهم شيء، لأنه إذا يعني لأنه أي ذنب سوى الشرك بالله سبحانه وتعالى فهو يعني قابل للمغفرة وتحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه. وأما الشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا هو الذنب الذي لا يغفر. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك بالله سبحانه وتعالى عقوبته الخلود في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، ليس يعني لصاحبه أمل في النجاة، بينما أي ذنب دون الشرك فهو يعني في أمل النجاة بإذن الله تعالى، إما أن ينجيه الله ولا يعذب ويعفى عنه، وإما أن يعذب عذابا مؤقتا ثم يخرج من النار. فهنا يتبين خطورة الشرك وكيف أنه يعني أعظم الكبائر وأكبر الكبائر. فلذلك كان الأنبياء والصالحون يعتنون أول ما يعتنون بتحذير أولادهم من الشرك. نجد وصايا عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأنبياء لأولادهم، مثل وصية إبراهيم عليه السلام ودعائه، يقول عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام وغيره من الأنبياء كانوا يعتنون بتوصية الأولاد بتوحيد الله تعالى وأن يموتوا على الإسلام. فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا أيضا يعني ذكر التعليل، حذره من الشرك بالله ثم علل له ذلك، قال: إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لمن؟ ظلم للنفس وليس ظلما لله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالعبد لا يظلم ربه سبحانه وتعالى، وإنما يظلم نفسه بهذا الشرك. فالشرك ظلم عظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة في وصية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقيل عدم إعطاء كل ذي حق حقه، عكس العدل. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، والظلم هو ضد العدل. فحق الله سبحانه وتعالى ما هو؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا الظلم العظيم هو عدم إعطاء رب العالمين سبحانه وتعالى حقه من الإفراد بالعبادة سبحانه وتعالى. والإنسان إذا فعل ذلك فإنه يظلم نفسه، لأنه يعرضها للعذاب وللخلود في نار جهنم، ولا يضر الله تعالى شيئا. إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك تأتي الوصية بالوالدين. والمفسرون بعضهم يقول الوصية بالوالدين هي من وصية لقمان أيضا لابنه بعد أن أوصاه بالتوحيد، أوصاه بالوالدين. وبعض المفسرين يقول هي وصية من الله سبحانه وتعالى، لأن الأسلوب فيها هنا ليس أسلوب الخطاب للابن، يعني قبلها قال: يا بني لا تشرك بالله، وبعدين ووصينا الإنسان بوالديه. فبعض المفسرين قالوا هذه وصية من الله تعالى معترضة خلال وصايا لقمان، وبعضهم يقول بل هي من تمام وصية لقمان عليه السلام لابنه، أوصاه ببر الوالدين. على كل حال فهي وصية عظيمة تأتي بعد الوصية بتوحيد الله تعالى، الوصية ببر الوالدين. وبر الوالدين معناه الإحسان إليهما بجميع أنواع الإحسان، بالقول وباللسان وبالمال وبغير ذلك من المساعدات البدنية، وكف الأذى عن الوالدين وجلب السرور إليهم واجتناب ما يحزنهم وما يضايقهم، كل ذلك من بر الوالدين. فيقول سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. دائما في كتاب الله تعالى يقترن الأمر بالتوحيد، يقترن ببر الوالدين. في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى يقترن التوحيد ببر الوالدين. ثم العناية بالأم خاصة، وتعليل ذلك بأن الأم حملت الطفل وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف، تحملت الضعف وأصابها الهزال والضعف بسبب حملها للطفل، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، فصال بمعنى الفطام، وأرضعته سنتين بعد الحمل، وكان في هذا الرضاع يعني مشقة عليها، ويعني فيه ألم لها ومشقة عليها ومجهود عظيم، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هنا من عظمة هذا الدين أنه دين الإنصاف والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، فالوالدان حتى ولو كانا مشركين لا يسقط حقهما من الإحسان إليهما ومصاحبتهما بالمعروف، ولكن في نفس الوقت بما لا يتعارض مع حق الله سبحانه وتعالى، فحق الله تعالى هو المقدم ثم يأتي حق الوالدين. فإذا أمر الوالدان بمعصية الله تعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، وأما إذا لم يأمر بذلك فيطاع، وإذا أمر بمعصية الله أو أمر بالشرك بالله سبحانه وتعالى فلا يطاعان في هذا، ولكن في نفس الوقت مع المصاحبة بالمعروف والتلطف لهم في القول والإحسان إليهما. ونجد أمثلة ذلك في كتاب الله تعالى عندما كان إبراهيم الخليل عليه السلام يعظ والده وأبوه مشرك يدعو ابنه إلى الشرك بالله تعالى وعبادة الأصنام، ومع ذلك ابنه إبراهيم عليه السلام يعظه برفق ويتلطف معه في الخطاب كما هو معروف في آيات سورة مريم وفي غيرها من الآيات. ثم تأتي وصية عظيمة أيضا من الوصايا المهمة جدا، وهي في قوله سبحانه وتعالى في ثنايا وصايا لقمان: واتبع سبيل من أناب إلي. يبقى أول وصية كانت بتوحيد الله ثم بر الوالدين ثم واتبع سبيل من أناب إلي، يعني من رجع إلي، يعني اتبع سبيل التائبين، يعني سر مع التائبين والراجعين إلى الله سبحانه وتعالى والمستقيمين. فهذه وصية باختيار الصحبة الصالحة، وهذه من أعظم الوصايا التي يوصى بها الأبناء ويؤكد عليها في تربية الأبناء أهمية الصحبة الصالحة. إذا أردت أن تعرف ابنك على الحقيقة، لأن الابن قد يخادعك ويظهر أمامك الاستقامة وهو غير ذلك، لكن الشيء الذي لا يستطيع أن يخفيه هو الأصدقاء. لا يمكن أن يكون الابن فاسدا وتكون صحبته من المستقيمين المصلين الصالحين، والعكس صحيح، لا يمكن أن يكون فاسدا منحرفا، أو لا يمكن أن يكون صالحا مستقيما وتكون صحبته من الفاسدين والمنحرفين. فإذا من خلال الأصدقاء تستطيع أن تقوم أولادك وتعرف حالهم ودرجة إيمانهم واستقامتهم من خلال الصحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. دائما الإنسان يصاحب من هم على مستواه الديني وعلى مستواه الإيماني، ولا يمكن أن يتآلف إلا مع من هم على شكله وطريقته. فإذا هذه الوصية بأهمية اختيار الجلساء الصالحين والأصدقاء التائبين إلى الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ثم بعد ذلك تأتي وصية أخرى عظيمة، وهي بمراقبة الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني من أهم الوصايا وهي من الأمور التي يغفل عنها كثير من أولياء الأمور في تربية الأولاد، وهي غرس المراقبة لله سبحانه وتعالى في نفوس هؤلاء الأولاد. لأن كثيرا من الآباء والأمهات يعني يعتنون بمحاولة إصلاح الأولاد ظاهريا وإلزام الأولاد بالتكاليف الشرعية الظاهرة أمام الناس، بحيث يبدو مظهرهم أمام الناس يعني في مظهر المستقيمين وفي مظهر الصالحين بدون غرس الإيمان في قلوب هؤلاء الأولاد. فهؤلاء الأولاد إذا أجبروا بالعنف وبالقسوة على التقيد بأحكام الشريعة الظاهرة والظهور أمام الناس بالمظهر بمظهر المتدينين والمستقيمين بدون أن يصاحب ذلك يعني تربية إيمانية قلبية، فإنهم بمجرد أن تتاح لهم الفرصة للاستقلال عن سلطة الآباء والأمهات إذا بهم والعياذ بالله تعالى ينحرفون ويظهرون على حقيقتهم. وفي هذه الحالة يأتي كثير من الآباء والأمهات إلى أئمة المساجد وغيرهم يشتكون ويقولون يعني فوجئنا مثلا بالابن أو بالبنت أو كذا، يعني إذا به يعني ينحرف ويضل وكذا. فتجد يعني أن طريقة التربية في الغالب يكون فيها خلل من جهة يعني القسوة والعنف في محاولة تطبيق الشعائر الظاهرة، بل حتى أحيانا بعض المستحبات والسنن الظاهرة بدون العناية بالإقناع القلبي وغرس اليقين في القلب والمراقبة والخوف من الله سبحانه وتعالى في القلب. فإذن يعني المراقبة القلبية بحيث يكون عند الأولاد يعني دافع ذاتي يحملهم على فعل الواجبات وترك المحرمات، ليس خوفا من الأب ولا من الأم، وإنما يعني خوفا من الله تعالى، فهذا من أهم الأمور في تربية الأولاد خصوصا وفي تربية المسلم عموما. فلذلك يعني بعد أن أوصى لقمان عليه السلام بتوحيد الله تعالى وبر الوالدين وأوصى باختيار الصحبة الصالحة، ثم بعد ذلك جاء دور المراقبة. قال يا بني، يا بني كلمة تلطف يعني وفيها يعني رفق في الخطاب وتحنن يعني إلى الطفل، ليس فيها أسلوب يعني زجر أو تعنيف. قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، والخردل يعني نبتة صغيرة يضرب بها المثل، أو حبة يعني صغيرة يضرب بها المثل في الصغر، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، في جوف صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لا تغيب عن علم الله سبحانه وتعالى. إذن أصغر شيء ولو يعني شيء في صغر الخردلة مخفي في جوف صخرة أو في مكان نائم في الأرض أو في مكان في السماء، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي به، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. واللطيف هو الذي يوصل إلى العبد مصالحه بلطف وبخفاء، يقدر الله سبحانه وتعالى للعبد المصالح ويدبر له أموره ويوصل إليه مصالحه بيسر وبلطف وخفاء عن العبد، وهو الخبير العليم سبحانه وتعالى. فهذه بعض وصايا هذا العبد الصالح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بقي بعد ذلك وصايا أوصى بها هذا العبد الصالح لقمان عليه السلام ابنه، فأوصاه بإقامة الصلاة، يا بني أقم الصلاة، وأمر وإقامة الصلاة هي أداؤها على الوجه الأكمل، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأوصاه أن يكون من الآمرين بالمعروف، يعني لا يقتصر على إصلاح نفسه فقط، بل أوصاه أن يتعدى نفعه إلى الآخرين، لا يكون يعني سلبيا ويعني منكفئا على نفسه، بل عليه أن يصلح نفسه أولا، ثم عليه بعد ذلك أن يشارك في إصلاح من حوله وفي إصلاح المجتمع. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأنه دائما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل من ورائه أذن للآمر والناهي، فأوصاه أن يصبر على ما يصيبه، سواء يعني عند الأمر بالمعروف أو ما يصيبه عموما من الابتلاء والامتحان، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان من الله تعالى. قال واصبر على ما أصابك، والصابرون كما وعد الله سبحانه وتعالى يوفيهم الله أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، هذه من العزائم والأمور التي لا يقوى عليها إلا أصحاب الهمة العالية الرفيعة. ثم نهاه عن التكبر والتعالي على الناس والاختيال والتفاخر، وأوصاه بالاعتدال والتوسط في يعني في مسألتي الكلام والمشي، أوصاه أن يكون معتدلا متوسطا في مشيته وفي كلامه. قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك، المشي يعني امشي مشيا معتدلا، لا تسرع إسراعا مفرطا ولا تتباطأ تباطؤا مفرطا، ولكن كن معتدلا في مشيتك وكذلك أيضا في كلامك. قال واغضض من صوتك، يعني اخفض من صوتك، لم يأمره بالسكوت أو الصمت تماما، وإنما يتكلم ولكن بصوت يعني يخفض منه بعض الشيء، بحيث يكون ارتفاع الصوت على قدر الحاجة وبما يتحقق به المطلوب، وهو إسماع من يخاطبه على حسب يعني المخاطب بالكلام، فيكون صوته بالارتفاع الذي يكفي لإسماع من يخاطبهم بدون زيادة وبدون نقصان. وهذه وصية يستفاد منها يعني أهمية الاعتدال والتوسط في الأمور كلها. فهذه بعض وصايا هذا الرجل الصالح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. إن شاء الله في درس المساء بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن هذه الوصايا بمزيد من التفصيل والفوائد بإذن الله تعالى. إن شاء الله قبل نهاية الخطبة ننبه على أمرين. الأمر الأول وصية لإخواننا الكرام بمحاولة التبكير إلى صلاة الجمعة قدر المستطاع، نقدر ظروف العمل والأشغال وزحام الطريق وكذا، لكن يعني قدر الإمكان، لأنه كما تلاحظون يعني الخطبة الأولى تقريبا يعني يمكن نصف المسجد يعني غير مكتمل، ويبدأ الحضور في الخطبة الثانية فيفوتهم خير كثير. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير لحضور الخطبة، وقبل ذلك أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع واتركوا كل شيء من أمر الدنيا عندما ينادى لصلاة الجمعة. أول ما يؤذن لصلاة الجمعة، والأذان بيكون يعني قبل الشروع في الخطبة الأولى، قبل أن تبدأ الخطبة الأولى يكون الأذان، فينبغي أن يكون المسلمون يعني قد حضروا إلى المسجد في هذا الوقت بإذن الله تعالى حتى ينالوا الخير. التنبيه الثاني إن شاء الله هو إعلان بإذن الله تعالى عن الدورة الصيفية الثانية في هذا المسجد إن شاء الله. كان بالعام الماضي كان أقيمت يعني دورة ناجحة بفضل الله تعالى مفيدة، شرحنا فيها بعض الكتب الإسلامية في العقيدة ومصطلح الحديث والنحو وغير ذلك من العلوم في العام الماضي، وإن شاء الله في هذه السنة بإذن الله تعالى نواصل هذه الطريقة إن شاء الله في يومي الأحد والإثنين من الساعة 8 إلى الساعة 11 إن شاء الله، من 8 إلى 11 إن شاء الله، ويتخلل ذلك صلاة المغرب والعشاء إن شاء الله يعني خلال هذا الوقت، ويعني يكون شرح 3 كتب يوم الأحد و3 كتب أخرى يوم الاثنين، ابتداء من أول يوم أحد في شهر 6 ميلادي، وانتهاء بآخر يوم 2 في شهر 8 ميلادي، يعني خلال أشهر 6 و7 و8 يونيو وجون وجولاي وأغسطس إن شاء الله، خلال هذه الأشهر 3 بإذن الله تعالى كل يوم أحد و2 ابتداء من 8 حتى 11 مساء إن شاء الله، نشرح 3 كتب يوم الأحد و3 كتب يوم الاثنين بإذن الله تعالى. الكتب المختارة إن شاء الله في هذه السنة بإذن الله تعالى نشرح كتابا في الصرف، علم الصرف، بعض الإخوة طلبوا يعني ذلك، كتاب شذا العرف في فن الصرف، ونشرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله، وكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي فيه تعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وخلقه وخلقته صلى الله عليه وسلم وعاداته. عندنا أيضا إن شاء الله كتاب منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي في القواعد الفقهية، وعندنا أيضا منظومة جميلة في علوم القرآن وأصول التفسير للشيخ سعود الشريم، له منظومة اسمها النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير، إن شاء الله نشرحها في علوم القرآن وأصول التفسير إن شاء الله. وكذلك أيضا بإذن الله سنلقي محاضرات في الخطابة عن فن الخطابة وكيفية إعداد الخطبة ومواصفات يعني الخطيب ومواصفات الخطبة الناجحة، مع تطبيق عملي إن شاء الله للإخوة الحضور لتدريبهم على الخطابة، لأن المسلمين في الحقيقة بحاجة إلى خطباء يعني ليساعدوا بإذن الله تعالى في نشر الدعوة وفي جهود الخير بإذن الله تعالى. والخطابة يعني قد تكون في المساجد أو في أي يعني مجتمع يوجد فيه المسلم يكون عنده بإذن الله تعالى يعني القدرة على الحديث وسط الناس وإلقاء يعني كلمة نافعة، فبإذن الله تعالى تكون هذه الموضوعات الدورة الصيفية في هذا العام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.